يقول: أيهما أفضل، أصلي العشاء في المسجد النبوي بدون تراويح لظروف العمل، أو أصلي بجنب المحل مع التراويح؟ إن كنت تتمكن من صلاة العشاء وتعود إلى عملك فالصلاة في المسجد خير، لأن الصلاة في المسجد خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.